يقول صلى الله عليه وسلم: شخص صدم شخصا بالسيارة، قل أصيب المصدوم بإعاقة بعد 17 سنة توفى، يقول من الممكن بسبب الإصابة، فهل يقول عليه شيء مع العلم أنه قد سومح؟ بالنسبة للدية فإذا يعني سمح بها أو عفى عنها أهل المتوفى أو ورثته فلا حرج عليك، لكن بقي عليك شيء وهو الكفارة، طالما أنه توفي من سراية هذه الإيش؟ هذا الحدث أو هذا الحادث، من سراية دهسك له أو صدمك له، فعليك الكفارة وهي عتق رقبة إن وجدت واستطعتها، فإن لم تجد أو لم تستطع أو لم تجد فتصوم شهرين متتابعين لا تفصل بينهما أبدا إلا لمرض يبيح لك الفطر في رمضان. نعم.